مثل نسب البعيد مثل مضر بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا معروف، لكن الخلاف بعد ذلك. فمضر بمعنى الشعوب، بمعنى الشعب، لأنه نسب بعيد وتحته فروع كثيرة. والقبائل دون ذلك من القريش، قبيلة القريش وهم من أولاد النضر بن كنانة، وهم دون مضر الذي هو أخو ربيعة. وربيعة ومضر ابن نزار ابن معد بن عدنان، هذاك نسب بعيد وهذا نسب قريب. فالقبيلة من قبيلة قريش ومن أولاد النضر بن كنانة، والشعوب مثل مضر الذي هو أخو ربيعة ابن نزار بن عد بن عدنان. والله عز وجل ذكر الشعوب والقبائل، الشعوب النسب البعيد والقبائل النسب الذي هو دون ذلك والقبائل التي دون ذلك. وبدأ بالشعوب التي أوسع وأعم، ثم القبائل التي هي جزء من الشعوب. وقال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب قبائل العظام والقبائل البطون. على تفسير ابن عباس في هذه الآية الكريمة التي ذكر فيها الشعوب والقبائل، أن الشعوب هي القبائل العظام، والقبائل ما دون ذلك، قبائل ما دون ذلك. وهذا مثل قول البخاري تقدم أن النسب البعيد وهذا الذي دون ذلك، فإن النسب البعيد يدخل تحته النسب القريب وغيره، النسب القريب وغيره يدخل تحت النسب البعيد، نسب البعيد. هذا تفسير من عباس رضي الله عنه لهذه الآية، والبخاري أورده هنا لما فيه من بيان هذه الآية وبيان الشعوب والقبائل، وأن المقصود من ذلك معرفة الأنساب ليتحقق بمعرفتها ما جاءت الشريعة به من مراعاة إنزال الناس منازلهم ومراعاة الأرحام ومعرفتها وصلتها وما يترتب لبعضهم على بعض من الحقوق، وكذلك المحارم حتى يجتنب من ناحية الزواج وعدم الإقدام عليها لوجود المحرمية ووجود النسب الذي يمنع من حصول الزواج بالنسبة لما كان من المحارم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أقرب الناس؟ قال: أتقاهم. قال: ليس عن هذا نسأله. قال: فيوسف نبي الله. على حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق أن تقدم في الأنبياء السابقين أنه جاء في عدة أفراد، جاء في ترجمة إبراهيم، ترجمة إسحاق، ترجمة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهنا أورده في قبائل في الأنساب وفي المناقب من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال له من أكرم الناس قال أتقاهم، قال: ليس عن هذا نسأل. قال: يوسف نبي الله. المقصود من هذا أن يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام كان كريما ومن سلالة أكرمين، لأنه اتفق له

قريش قد جاءت الرسول أن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى بني هاشم من كنانة واصطفى من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فإذا المقصود من هذا معرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من مضر من نزار بن عبد بن عدنان ومن أولاد النضر ابن كنانة وأن في صور وكنانة اصطفى من ولد إسماعيل. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إلى فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. في أحد يحفظ نسب الرسول صلى الله عليه وسلم نسب الرسول صلى الله عليه وسلم معرفته ثم ينبغي يعني المبادرة إليه و يقول الإنسان على علم به ونسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان وهو 20 شخص معرفة هذا وقول الإنسان يحفظه هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم. هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف نسب أشرف الأنساب وإطلاقة من ناحية النسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قطي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن مرة ابن خزيمة ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكره البخاري فيما يأتي انه ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الى عدنان. وينبغي ان يحفظ هذا النسب الشريف نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله لما ذكر الاصول الثلاثه التي يجب معرفتها كمعرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاه والسلام وكون هذا الكتاب يعني كتاب يعني مصطفى من المبتدئين ولا يستغني عنه انسان كسر التعريف في النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم وهاشم بن قريش قريش من عرب العرب من ذريه اسماعيل اتى به باختصار وبتفرع من ذكر التفرع وذكره الى يعني نسبا قريبا ثم قال قريش وقريش من عرب العرب من ذريه اسماعيل وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تابع لقريش في هذا تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إلى فقهوا

إلا المودة في القربى. قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. هذا الحديث سبق مرة قوله سلام من ها هنا يعني إلى المشرق أشار بيده إلى المشرق في سبق تقدم وأورده هنا من أجل ربيعة ومضر وذكر ربيعة ومضر وأن بذلك نعرف الإنسان من هذا ربي هنا ذكر ربيعة ومضر فيه معرفة الأنساب وهذا هو المقصود منه هنا. ثم قال لأن غرر الخلود هدوء أصحاب الإبل عندهم غلظ القسوة. والحديث هنا جاء من أجل ذكر ربيعة ومضر وفيه معرفة الإنسان وقال حدثنا وسبقا عرفنا أن الفتن أنها في المشرق وأنها جاءت من المشرق وأنها ستجيء من المشرق في المستقبل في حق الزمان وإن ملوك الفرس وما عندهم من شدة القسوة سبق أن أصول الكفر في المشرق وسبق أن تقدم أن الفرس لما لملكه لما جاءه في كبر ورسله مزق هذا الكتاب هذا في بيان شدة الكفر شدة الخبث. ثم بعد ذلك حصل فتن كبيرة جاءت من المشرق وخرجت الخوارج والقدرية والجهمية والرافضة وكثير من الفرق الضالة جاءت من المشرق. ثم بعد ذلك جاء التتار الذين قضوا على بن عباس وسلاحوا بغداد وحصل ما حصل منهم من الشر العظيم. ثم بعد ذلك الدجال يخرج في اخر الزمان من النجف من الشام والعراق كما ياتي في الحديث كما جاء في الحديث مخلف بين الشام والعراق ابو المساق ما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفجادين أهل الوضع والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم. وفيه ذكر النسب له علاقة بذكر النسب ومعرفة الأنساب لأنه قال الإمام يماني الحكمة يمانية. قد سبق عن مرة وفسر ذلك بعدة تفسيرات منها قيل أن المقصود بذلك مكة والمدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في تبوك وقيل إن المقصود من ذلك الأنصار لأن